لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا في المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. دخلنا إلى الطبقة للدور الثاني في نشوء المذهب وانتشاره، فذكرنا الطبقة الأولى والطبقة الثانية، واليوم نذكر الطبقة الثالثة. قال: ومنهم أبو الطيب بن سلمة، محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضبي البغدادي، تفقه على ابن سريج وكان موصوفا بفرط الذكاء وله وجه في المذهب، وقد صنف كتبا عديدة. قال الخطيب: كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم، ويقال إنه درس على ابن سريج. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان عالما جليلا، مات وهو شاب في المحرم سنة 838، يعني في مطلع القرن الرابع. وأبو عبد الله الزبيري، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله الزبيري البصري أحد أئمة الشافعية، وكان أعمى، وله مصنفات كثيرة مليحة منها الكافي. وقال الماوردي: كان شيخ أصحابنا في آلاف. قال الشيخ أبو إسحاق: مات قبل 200، وأرخ الذهبي وفاته سنة 17. وابن حربويه علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي، القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصر أحد أصحاب الوجوه المشهورين، ولي قضاء واسط ثم ولي قضاء مصر من سنة 93 إلى أن استعفى سنة 11، ورجع إلى أحكامه بمصر باختياراته، وكان أولا يذهب إلى قول أبي ثور، توفي في سنة 1939، وصلى عليه الاستخري. وأبو حفص البابشامي عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي، مات بعد 300، وهذه النسبة إلى باب الشام، وهي إحدى المحال المشهورة من الجانب الغربي من بغداد. أبو علي بن خيران الحسين بن صالح بن خيران أبو علي البغدادي أحد الأئمة المذهب، كان من أفاضل الشيوخ وأماثل الفقهاء مع حسن المذهب وقوة الورع، وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع واستتر وسمر بابه لامتناعه، مات في ذي الحجة سنة 200. وأبو بكر النيسابوري أحمد بن إسحاق ابن أيوب بن يزيد أبو بكر النيسابوري المعروف بالصبغي أحد أئمة الشافعية، رحل وسمع الكثير، له الكتب المطولة مثل كتاب المبسوط وكتاب الأسماء والصفات وكتاب الإيمان والقدر وكتاب فضائل الخلفاء الأربعة. مولده سنة 58، ومات في شعبان سنة 42. أبو سعيد الاصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الاستخري شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبها، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، وكان ورعا زاهدا له مصنفات مفيدة. توفي في ربيع الآخر وقيل في جماد الآخرة سنة 28 و300، وقد جاوز 80. وأبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع والمقالات في الأصول، تفقه على ابن سريج قال القفال الشاشي كان أعلم الناس بالأصول. بعد الشافعي توفي سنة 300، وابن القاص أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه على ابن سريج وتفقه عليه أهل طبرستان. قال الشيخ أبو إسحاق كان من أئمة أصحابنا، صنف التصانيف الكثيرة، توفي بطرسوس سنة 35. يقال على الراجح أن هذه البلدة هي التي كان فيها أصحاب الكهف، طرسوس. نعم، مو طرسوس، نعم طرسوس، نعم. وأبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن عبدان المروزي ثم عن ابن سريج والإصطخري، وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنف كتبا كثيرة، وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرس، وانتفع به أهلها وصاروا أئمة كابن أبي هريرة وأبي زيد المروزي وأبي حامد المروزي، شرح المختصر وصنف الأصول وأخذ عنه الأئمة، وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد، وخرج إلى مصر ومات بها في رجب سنة 400. وأبو بكر الصبغي أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغي، كان واسع العلم، إماما في الفقه والحديث والأصول ذا تصانيف، ولد في رجب سنة 58، وتوفي في شعبان سنة 46. وأبو علي بن أبي هريرة الحسن بن حسين القاضي أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزي ودرس ببغداد ومات بها في رجب سنة 45، وصنف التعليق الكبير على مختصر المزني. وابن الحداد محمد بن أحمد ابن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد الكتاني المصري شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد يوم موت المزني في رمضان سنة 64، وتوفي في المحرم سنة 45. وأبو علي الطبري الحسن بن محمد بن عباس القاضي أبو علي الطبري الزجاجي، نعم، أخذ عن ابن القاص. وأبو بكر المحمودي محمد بن محمود وأبو بكر المحمودي المروزي أخذ هو وابن خزيمة وأبو إسحاق المروزي عن عبده. وأبو الحسن الصابوني أحمد بن محمد أبو الحسن الصابوني من أصحابنا أصحاب الوجوه، قال النووي في تهذيبه ومن غرائبه ما حكيته عنه في الروضة أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول كعكسه، وهذا شاذ مردود، والصواب المشهور تحريمها بنفس العقد. وابن القطان أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة على ما قاله الشيخ أبو إسحاق، قال ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء، وقال الخطيب البغدادي هو من كبار الشافعيين، وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه، مات في جماد الأولى سنة 59. قال الذهبي عمر وعمر وشاخ، وكتابه الفروع مجلد متوسط فيه غرائب كثيرة. والقفال الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال الكبير أحد أعلام المذهب وأئمة المسلمين، مولده سنة 91 و200، وسمع من أبي بكر بن خزيمة ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وغيرهم وسمع وغيرهم، كان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلها، وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء، وله كتاب حسن في أصول الفقه، وله شرح الرسالة، وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر. وقال الحاكم كان أعلم أهل ما وراء النهر، يعني في الآلاف بالأصول، وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. وقال الحليمي كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء آلاف. قال النووي في تهذيبه: إذا ذكر القفال الشاشي فالمراد هذا، وإذا ورد القفال المروزي فهو الصغير، ثم إن الشاشي يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام، والمروزي يتكرر ذكره في الفقهيات. ومن تصانيف الشاشي دلائل النبوة ومحاسن الشريعة وأدب القضاء جزء كبير وتفسير كبير. مات في ذي الحجة سنة 65 و300. وابن العفريسي أحمد بن محمد بن محمد الزوزني أبو سهل، ويعرف بابن العفريس بالعين، صاحب جمع الجوامع، ذكره أبو عاصم العبادي في طبقة القفال الشاشي وأبي زيد ونحوهما. وابن سهل الصعلوكي سهل بن محمد بن سليمان بن محمد الإمام شمس الدين أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل العجلي الحنفي الصعلوكي النيسابوري، أحد أئمة الشافعية ومفتي نيسابور، تفقه على أبيه قال الحاكم وهو أنظر من رأيناه، كان في مجلسه أكثر من 500 محبرة. وقال الشيخ أبو إسحاق كان فقيها أديبا، جمع رئاسة الدين والدنيا وأخذ عنه فقهاء نيسابور، توفي سنة 400. ويعني هذا أن التلاميذ كانوا كثر، فإن المحابر لا تفتح إلا لتدوين العلم وتدوين الفقه من طلاب لهم خبرة عالية في السؤال والجواب. وأبو زيد المروزي محمد بن أحمد بن عبد الله الشيخ لصاحب أبو زيد الفاشاني المروزي، ولد سنة 1300 أخذا عن أبي إسحاق المروزي، وجاور بمكة 7 سنين. قال الحاكم كان أحد أئمة المسلمين ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي وأحسنهم نظرا وأزهدهم في الدنيا، توفي في رجب سنة 71 و300. وأبو أحمد الجرجاني محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد الجرجاني، قال حمزة السهمي في تاريخ جرجان الصباغ الفقيه صاحب أبي إسحاق المروزي، درس ببغداد ومات بها. وقال غيره البغدادي ويكنى أبا الطيب، وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعي، مات سنة 73 و300 عن نيف 70 سنة. والماسر جسي ومحمد بن علي بن سهل بن مصلح الفقيه أبو الحسن الماسر جسي النيسابوري شيخ الشافعية في آلاف، وأحد أصحاب الوجوه. قال الحاكم كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه، توفي في جمادى الآخرة سنة 84 و300، وهو ابن 76 سنة. أبو القاسم الصيمري عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمري البصري أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه، كان حافظا للمذهب حسن التصانيف، ومن تصانيفه الإيضاح في نحو 5 مجلدات والكفاية وهو مختصر، والإرشاد شرح الكفاية، وكانت وفاته بعد سنة 86 و300. وزاهر السرخسي، زاهر بن محمد بن أحمد بن عيسى أبو علي السرخسي، أخذ الفقه عن أبي إسحاق المروزي، توفي في ربيع الآخر سنة 89 و300 وله 96 سنة. وابن لال أبو بكر أحمد بن محمد ابن لال الهمداني، ولد سنة 37 ومات سنة 98 و300، أخذ الفقه عن أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، وكان فقيها متعبدا، أخذ الفقه بهمذان والخضري محمد بن أحمد أبو عبد الله الخضري المروزي، كان هو وأبو زيد شيخي عصرهما بمرو، وكثيرا ما يقول القفال سألت أبا زيد والخضري، وأقام بمرو ناشرا لفقه الشافعي رضي الله عنه مرغبا فيه، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان، توفي في 1380. وأبو الحسن الجوري علي بن الحسين القاضي أبو الحسين الجوري، قال ابن الصلاح كان من أجلاء الشافعية، لقي أبا بكر النيسابوري وروى عنه وصنف المرشد في 10 أجزاء والموجز على ترتيب المختصر، ولم يؤرخ وفاته. 29 وأبو عبد الله الحناطي الحسين ابن محمد ابن الحسين أبو عبد الله ابن أبي جعفر الطبري الحناطي، أخذ الفقه فيما أظن عن أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي، كان حافظا لكتب الشافعي وكتب أبي العباس، ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال من أئمة طبرستان ولم تؤرخ وفاته. ثم ذكر الشيخ الطبقة الرابعة، نحن في هؤلاء الذين نذكر أسماءهم في هذه الطبقات عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات، ثانيا عندما نحقق في المسائل نعرف من الطبقة المتقدمة عن الطبقة المتأخرة، وكل عمن أخذ وما له من التأليفات والمصنفات، وهذا من عناية العلماء بشكل كبير بمن ألف في هذا المذهب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الطبقة الرابعة، والحمد لله رب العالمين. سؤال: هل يصح التيمم في شدة البرد إذا كان يسبب الإنفلونزا؟ وإذا جاز التيمم هل يجب قضاء تلك الصلاة؟ إذا علم أن هذا البرد يحدث مرضا أو يؤخر شفاء أو يزيد في مرض، عند ذلك يحق له أن يتيمم، لكن لما كان يتيمم في مكان يوجد فيه الماء فلا بد من القضاء. هل يجوز الالتحاق بوظيفة مع منظمة الصليب الأحمر مع العلم أن المنظمة تلزمه بلباس عليه شعارهم؟ وضع الصليب على أي جزء من اللباس يعلن فيه الإنسان كفره وخروجه عن الملة. ولذلك أنصح الشباب دائما الذين يلبسون بعض الكنزات الرياضية برشلونة وبعدين في عليها إشارة صليب، كذلك يوجد يعني بعض الهدايا المقدمة أحيانا من بعض الجهات موجودة عليها على محفظات المدارس، فحتى وجدت بعض يعني المحافظ موجودة، شناتي موجودة في المدارس الشرعية، فما كان الطالب يخرج إلا وقد أزال هذه الإشارة. لا أقول يتلف المحفظة، لا شيء يزيل الإشارة في أي طريق كان. لا تستغرب هذا، هذا إعلان، وهذا والعياذ بالله إعلان للكفر. إذا دخل أبو المقاصد ما لقاصد من على، قال إحنا هذا الأمر لا يصح. إذا دخلت للصلاة مسبوقا فقرأت توجه فركع الإمام كيف علي؟ إن استطعت أن تقرأ من الفاتحة شيئا بمقدار التوجه، الفقيه لا يقرأ شيئا من التوجه، يبدأ بالفاتحة. أما أنت وقد فعلت ذلك فإما أن تقرأ وتلحق الركوع أو تلحق بالركوع عليك قضاء هذه الركعة. نعم. جلد الحيوان غير المأكول مثل النمر والذئب وغيره هل يطهر بالدباغة؟ نعم، لأنه لا يوجد عندنا من النجاسات إلا الكلب والخنزير. هذه النجاسات الأخرى تطهر بأي شيء؟ تطهر بالدباغة. أما الشعر فنستطيع أن نقلد في ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني النساء الذين يلبسون كثيرا من الفراء الموجودة من الحيوانات لا ندري كيف اصطيدت كيف ذبحت. إذا ذبح الثعلب، الثعلب عادة له سكين رفيعة جدا قريبة من يعني سيخ الشوي تبع اللحمة، يدخلون فيها من جهة أذنه ويذبحونه من المري والودجين يعني بشكل جيد، ومع هذا يعني هذا لا يحرم يعني حتى لا يمزق أي شيء من الجلد عنده فهذا صحيح، لكن وشعره طاهر. لكن هل كل واحد يذبح بهذا الشكل؟ لا ندري، غالبا يصاد صيدا. نعم، كيف نعرف بداية سن التكليف إذا لم نعرف وقت البلوغ؟ أي ما هو السن الذي يبدأ فيه وجوب الصلاة بالنسبة للصبي؟ قلنا متى نبدأ؟ نبدأ بالأمر في السابعة ونضرب في العاشرة، وإذا بلغ صار واجبا، والبلوغ قلنا يكون بالاحتلام أو بالسن. نعم، نرجو منكم قراءة الفاتحة على نية تيسير أمر طالب العلم. نعم، قلنا الفاتحة، ودائما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. المحدث هو من نقض وضوءه ببول أو غائط فقط، أم هو من الذي يسمى محدث؟ كل من ليس متوضئ اسمه محدث، يعني سواء نام أو مس امرأة أو إلى غير ذلك. إن سمحتم بإعادة شرح وقت الإسفار، وقت الإسفار من قام إلى صلاة الفجر، يعني عندنا بالمدينة صعب أن نصور ذلك كثيرا، افترض الآن يعني وهذا الافتراض صار يعني صحيح، دائما مطفية الكهرباء، ترفع إيدك ما بتشوفها لا لدة فيه ولا شيء، هيك شرطة ترفع إيدك ما، هذا اسمه الوقت الأول من أجل أداء صلاة الفجر. إذا استطعت أن تعرف وجه الآخر بيمتد شوي شوي بصير يعني ضياء، هذا الضياء عند ذلك تتعارف الوجوه، هذا الوقت اسمه وقت الإسفار. نحن لا نشعر إلا لأنه في بعض الأضواء من سيارة من ددة من كذا، يعني هل يصح بيع البنزين على البطاقة دون تسليم المادة؟ لا، إذن كل أي مو بس البنزين، أي مادة ما لو وكله باستلام المادة يعني بعد الاستلام تم الشراء ممكن ذلك. طيب، إذا دخل وقت صلاة ما وكانت المرأة طاهر وبعد 5 دقائق حاضت ولم تكن قد صلت، فهل نعم يجب عليها القضاء سواء كانت الطهارة في أول الصلاة أو في أول الوقت أو في آخر الوقت؟ أدان الظهر وهي طاهر، بعد 5 دقائق اجت حيضتها، بعد الحيضة عليها قضاء هذا الوقت؟ طيب، كانت قبل المغرب طهرت عليها الظهر والعصر. هل ترتيب الصفوف في الصلاة رجال خلفهم أولاد خلفهم نساء؟ طبعا واجب، لا يصح أن تتقدم المرأة على الأولاد ولا الأولاد على الرجال، يعني فكل واحد ليلني أولو الأحلام والنهى. أبقى خارج المنزل لوقت طويل وقد يذهب وضوئي وأحمل معي دائما في الحقيبة مصحفا أو في كيس مخصص له، فهل ذلك فيه شيء؟ لا، أنت لا تقصد أو أنت لا تقصدين شيئا من حمل، لا تقصدين حمل المصحف، وإنما تحملين ماذا؟ تحملين الحقيبة. نعم، فإذا كانت تابع لا يؤذي. وماذا عن مس آيات القرآن في الهاتف؟ لا يضر هذا، إنما يعني ولا يحتاج الهاتف إلى وضوء، هذا ظل للآيات كمس المراية التي وضعت عليه المصحف، واحد حط المصحف جاء الثاني مس، هل عليه شيء؟ لا أبدا. يعني بعض الناس فكروا حان عم بيعظموا المصحف، يقول لك لا ما بيجوز على الموبايل وكذا. لا، طيب قال له واحد ما بيجوز تفوت فيه على الخلاء، طيب حافظ القرآن لازم ما يفوت على الخلاء يا جماعة. مو هيك؟ مرة أحد يعني نكتة صارت مع شيخنا الشيخ حسين، كان شيخا للقراء، كان يعظم القرآن لدرجة كبيرة، يعني حق له ذلك. نعم، فأول ما طلعت الكاسيتات، حتى الكاسيتات اللي الأولى يعني أراد أن يحكم بعدم دخوله، قام دخل عليه شيخ أحد إخواننا نكتية شوي، حمله قال له سيدي أنت حامل قراءات الـ14، يلا هي حملتك، يعني أنا ما بجوز أحملك، فضح يعني أقام عليه الحجة في ذلك. نعم، المغمى عليه ليس عليه قضاء الصلاة، فهل من دخل في غيبوبة، من دخل في غيبوبة له نفس الحكم؟ طبعا إذا كانت الغيبوبة بعض الصلوات من النهار فيقضي، أما إذا كانت الغيبوبة 10 أيام في المشفى لا يعي على شيء، ليس عليه شيء، خلاص رفع التكليف. في ألمانيا يتأخر العشاء لطول النهار عندهم، حيث إنه بين العشاء والفجر 4 ساعات فقط، فإذا ناموا تذهب عليهم إما العشاء وإما الفجر، فما الحل؟ هل يصح الجمع؟ الجمع لا يصح، والعشاء يكون بعد 1:30، وعنا بالشام الحمد لله عم يسهروا أكثر من تبعات ألمانيا وعم يصلوا المغرب. نعم، الفجر الصادق يعني لا يوجد إلا في الصحيح. مو لا يوجد، يوجد، لكن نحن لا نراه في بلادنا. نعم، عندنا يوجد فقط، يظهر الشفق الأحمر، هذا واضح لأنه مع الشمس. طيب، بسم الله. هل سنأخذ إجازة بالسند المتصل بمادة الشافعي؟ إذا أردتم ذلك لا مانع من هذا إن شاء الله. من نام عن صلاة فليصليها متى ذكر، ينويها حاضر أم قضاء؟ لا قضاء. هل تقضي الحائض آخر وقتين خشية أن تكون قد طهرت قبل خروج؟ لا، إذا هذا لا، بالتأكيد طهرت ولو بلحظات، فالمرأة الدقيقة تعرف نفسها متى حاضت ومتى قطع حيضها. لماذا يحرم على الحائض قضاء ما فاتها؟ إذن كيف هناك ناس يقولون السنة إلى ما فات هذا الوقت؟ أرأيت إلى أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، فهذا يعني تطاول على الشريعة الإسلامية. أخي صلي نافلة، أما أن تصلي تحت اسم والله شو ما فاتني منها، صلي نافلة ما شئت. ضرب الصغار على الصلاة وابناء 10، قلتم 10 سنوات قمرية، الغالب أننا نحسب مواليد أولادنا على السنين الميلادية، فرقون في كل سنة يعني كلت 10 سنوات بفرق 4 أشهر، مو هي بيمشي الحال، الأمر سهل يا رب. أحيانا عندما تكون المرأة في وهي معلمة تقلب ورق المصحف بقلم أو عود، هل هذا قلب المصحف؟ قال النووي يعني رحمه الله في كتابه المنهاج، الأصح عندي حل قلب ورقه بعود، هذا ما قاله. طبعا بعد أن ذكر الأقوال السابقة ذكر ذلك، وكما توسعت عند المالكية قلت ماذا يمكن للمعلم أن تقليد مذهب قوي في مسألة أفضل من تقليد مذهب يعني مسألة ضعيفة في مذهب آخر. هل من الممكن أن لا ترى المرأة مادة الطهر من الحيض تحسب حيضتها؟ أغلب النساء لا يعرفون مادة الطهر من الحيض، بل هو انقطاع للدم، وأنا تتبعت هذا في عشرات النساء فلم أجد إلا واحدة متفزلكة ربما قالتها من خلال الكتب. هل يجوز للمحدث أن يحمل المصحف بقماش؟ عند الإمام أبي حنيفة يصح ذلك، وعند الشافعية لا يصح مطلقا حتى يتوضأ. طيب يا رب، إذا أدركت الركعة الأولى مع الإمام في آخر قراءته وركع ولم أنهي قراءة الفاتحة، يحملها الإمام؟ لا، بهذه الحالة لا يجوز قراءة القرآن في الركوع مطلقا، يعني أما الإمام وصلت إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله أكبر قل الله أكبر في الركعة الأولى للمسبوق، هل المطلوب حفظ أسماء الطبقات وكيف يتم السؤال عنهم بالمذاكرة؟ من فضلكم ممكن أن تحفظوا يعني واحد أو اثنين من طبقة من المشهورين ويكفي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ليست الامتحانات للتعجيز، وإنما هي فقط لتنور الذهن يعني في هذا الأمر. ما عن المرأة إذا أخرت الصلاة عن وقتها وتأخيرها أتت حيضتها، هل عليها قضاء؟ نعم، قلت هذا في الدرس. يعني قالت يا رب لو لم تأتيني الحيضة أنا صليت، لكن أتيت الحيضة الساعة 2، لسأل العصر في ساعتين وربع، طيب ما ذنبي؟ لكن هي تعرف ذلك فلتستعجل، وهذا أولى من القضاء. إذا أدركت الصلاة، أدركت الصلاة مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام بالخربطة في صلاته وسجد سجود السهو في آخر صلاته، تسجدون معه وفي آخر ركعة؟ لأن سجود السهو يكون قبل السلام. تمام. آخر سؤال، الفرع الأول، يقول الشارح: لو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينوي أجزاءه، لأنه هو لما نوى الوضوء نوى كل أعمال الوضوء، وفي شي بوري في جع بنقط عمده هيك، مش الحال، ما بكفي؟ بكفي، نعم. وإن لم ينوي المسح فكيف يكون ذلك وقد وقع؟ ليش نحن كل الأركان بدنا نية، ولا الوضوء كله بدون نية واحدة؟ مثل الحج، كل ما بدك تعمل عمل، نويت الوقوف في عرفة، نويت الوقوف من مبيت مزدلفة، نويت أنا من الجماعة، ما بده شيء، خلاص، نويت الحج وأحرمت بعيد الله تعالى، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك، تعمل الحج خلال 20 يوم ما حدا بيقول لك أي كلمة على الإطلاق، وكذلك الوضوء، تبدأ بالوضوء، لكن لو سئلت أثناء الوضوء، سئلت أثناء الوضوء عن هذه المسألة، فماذا تفعل؟ ما بتقول والله عم بتبوري، بقول له عم بتوضى، هذا معناه انت مستحضر لمسألة الوضوء.